على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 14 من شهر شوال للعام 1436 من الهجرة، 30 من شهر يوليو تموز للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 164 من منتهى الطرب نلتقي. كل الشكر لأصدقائنا اللي تواصلوا معنا من خلال المنشور اللي كتبوا وتفاعل معه الأستاذ ياسر رمضان وكل أصدقائنا. لسه يعني بنمشي كده إلى أن تتضح رؤية. يعني على أي حال، بيتواصل معي من خلال الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب، من الأسكندرية الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، من المنيا صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب، من بغداد العروبة الأستاذ توفيق العقابي، من الغرداء الأستاذ محمد شرشابي، من السويس الأستاذ مصطفى الحداد، أستاذ ياسر رمضان، أستاذ محمود صهيون من سوريا، ميدو حمادة، الأستاذ محمد عبد الحي، دكتور مروان منصور من سوريا، شاعر الأستاذ حماد مزيد من غزة، الأستاذ حسن ملا، أستاذة لبنى أمير، وأستاذة إيمان مصطفى. وشكرا جزيلا للأستاذ الشاعر محمد مسعد، وأعتذر له عن تقصيري في الرد عليه خلال الفترة السابقة كي لا يستغرقنا الوقت. من المناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع، اخترت حيكون معنا الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، ميلاد المطرب السكندري أسامة رؤوف، ذكرى تولي السلطان قابوس بن سعيد لسلطنة عمان، رحيل الفنان أحمد غانم، الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وذكراه، وميلاد الملحن الكبير طه العجيل اللي بيوافق النهاردة. أيضا حيكون معنا أصوات عزت عوض الله، سعاد رأفت، فؤاد حجازي، سيد إسماعيل، ثلاث المرح محمد أنديل، ربيع البنا، وبقدر ما يسمح به الوقت. لكن البداية مع أميرة الطرب ندرة، رحلت عنا يوم 24 يوليو عام 1990. ندرة تغني شعر عمر بن الفارض: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. شعر عمر بن الفارض، الغناء واللحن للفنانة ندرة، وتسجيل القصيدة كان يوم 30 نوفمبر عام 1951. Thank you. فللرجاء هنا القاهرة. استمعتم إلى قصيدة يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، قدمتها لكم الفنانة ندرة. والقصيدة من شعر عمر بن الفارض، واللحن والغناء للفنانة ندرة. تسجيلها كان يوم 30 نوفمبر عام 1951. فيه ملاحظة من دكتور مروان منصور من سوريا، كتب لنا على صفحة منتهى الطرب أنه بيلاحظ أن ندرة ترافق الفرقة بغنائها وعزفها المتقن على آلة العود. كل الشكر للدكتور مروان. على صفحة منتهى الطرب أسعد بأصدقائي الأستاذ محمد مصطفى، دكتور ياسر رزق، دكتور أحمد أبو كايم، أستاذ أسامة عبد الغني، الأستاذ الكاتب شريف عارف، الأستاذ سمير صبري، أستاذ العزيز مدحت عبد الدايم. فاكر والله يا أستاذ مدحت يعني أغنية سواح من حفل زفاف نجيبة عامر؟ حاضر، بس حضرتك شايف يعني إحنا بنتكلم من البرنامج يستمر أو لأ. الأستاذ بسام، الأستاذ هاني من سوريا، أهلا بحضرتك. اللاعب جواد كاظم سعيد من بغداد بيرسل تحياته يا أصدقائي، ولأنه احتمال ما يقدرش يكون معنا الصفحة علشان الكهرباء بتنقطع عنهم مع وقت البرنامج. شرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب أستاذة الزهراء جاد، أهلا بك شرفتينا. أستاذة وفاء أحمد، أستاذ سيد الروسي، أستاذة فاتن توفيق، والأستاذ عمر الشربجي. بنتابع فقرات منتهى الطرب لهذه الليلة. يوم 26 يوليو من كل عام بتحتفل الإسكندرية بعيدها القومي. البداية مع مرقص عوض الله باسيلي أو عزة عوض الله. شط الجمال بين سحر الطبيعة ومناظر بديعة بتفوق الخيال بتفوق الخيال. الرقة في صفها تختاره في وصفها، الرقة في صفها احتاره في وصفها. أم الجمال والذوق اسكندرية، فيها رمان الشوق اسكندرية. هنا اسكندرية، هنا بنت الجمهورية، هنا هنا اسكندرية، هنا هنا هنا زنت الجمهورية، هنا هنا اسكندرية، هنا هنا اسكندرية. هنا مينا وزينة، هنا بهجة عينينا في ساعة غروب البحر وجماله بموجه وخياله بيهني القلوب بيهني القلوب. فنرها المنور عالتايه يدور، فنارها المنور عالتايه يدور. أم الجمال عزة عوض الله وهنا اسكندرية. الأغنية اتنقلت على شرط إذاعة يوم 1 ديسمبر عام 1969. حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، شوف لنا من فضلك اسم المؤلف والملحن، وعشان خاطر حضرتك حاجة لاسكندرية تاني. سعاد رأفت ويا اسكندرية يا محلاكي. الأغنية من أعتقد ومش متأكد من كلمات محمد رخا، إنما الألحان كامل أحمد علي. في 22 أكتوبر عام 1954 سجل الملحن كامل أحمد علي ربع ساعة من ألحانه، كانت منهم هذه الأغنية سعاد رأفت يا اسكندرية يا محلاكي. سعاد رأفت وأغنية يا اسكندرية يا محلاكي من ألحان كامل أحمد علي، والتسجيل كان يوم 22 أكتوبر عام 1954. على صفحة منتهى الطرب شرفنا العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، أستاذ سامي علي ريج الورد، الأستاذة هناء الحوراني، والأخت جيجي أحمد. شرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب الأستاذ ياسر عكاشة، وأشكرك تقديري لحضرتك، نورت صحبة منتهى الطرب. أغنية عزة عوض الله للإحاطة، الأغنية كانت مبتورة المقدمة والنهاية، فحصل لها معالجات يعني مؤقتا كده إلى أن نعثر على النسخة الكاملة بإذن الله. في 27 يوليو بيوافق هذا التاريخ الاحتفال بميلاد المطرب السكندري أسامة رؤوف. أنا كلمته النهاردة، اطمننت على صحته، قلت له كل سنة هو طيب. نسمع أسامة رؤوف في أغنية المعمورة من كلمات بدر الدين علي الجارم وألحان جلال حرب، نقلت من شريط إذاعة الإسكندرية يوم 7 يوليو عام 1964. رسمنا للهوى صورة على شطك يا معمورة، رسمنا للهوى صورة على شطك يا معمورة، وخاف الموجة تلمحها تحب تشوفها تمسحها، وخاف الموجة تلمحها تحب تشوفها تمسحها، وبتبكي على الصورة على شطك على شطك على شطك يا معمورة. ما بين حسنك قضيناها، غنوة حب ساعتها على رملك كتبناها، وفات الصيف وأيامه وضاعت كل أحلامه، تسأل على غنوة بتحكي عن ساعات حلوة، قالولي الموجة قدامك ما بين طياتها أحلامك، جريت من الفرحة ناحيتها لقيت الرملة شربتها، بكيت حظي بكيت حبي بكيت أيام مكان جنبي، بنرسم للهوى صورة على شطك على شطك على شطك يا معمورة. غيب عني أنا شايفك بقلبي وفكري ودموعي. ولو تسألني فين شايلك تجاوبك روحي وضلوعي. نسيت المية والقارب ما بينا الحب كان غالب. نسيت المية والقارب ما بينا الحب كان غالب. وموج البحر حوالينا تضم في الهوى دينا. وساعة وصلي فين هي ما بين صخرة وشمسية. وساعة وصلي فين هي ما بين صخرة وشمسية. دي لولا فرحة امبارح معاش الفكر في كسارة. دي لولا فرحة امبارح معاش الفكر في كسارة. وبعدك بس ليه يجرى حكايتنا بقت ذكرى. وبعدك بس ليه يجرى حكايتنا بقت ذكرى. بدمع عينيا مسطورة على شطك على شطك على شطك. أسامة رؤوف وأغنية المعمورة من كلمات بدر الدين علي الجارم وألحان جلال حرب، اتنقلت من شريط خاص بإذاعة اسكندرية على شريط إذاعي هنا يوم 7 يوليو 1964. اتصل لي بالفنان الأستاذ أسامة رؤوف النهاردة كان للتأكد من اسم الشاعر بدر الدين علي الجارم، وهو أكد لي هذه المعلومة. وأيضا نحن نقول له كل سنة وانت طيب، كل سنة وحضرتك طيب الفنان الجميل الأستاذ أسامة رؤوف. على صفحة منتهى الطرب من باريس دكتور مهندس بشير شرفنا، أهلا بك. الأستاذ قتيبة، أستاذ قتيبة اليوم الاختيارات رائعة، معلش أفضل من الحلقات السابقة. ده كان تعليق سامحك الله يا أخي، يعني كل اللي كنت بعمله طوال 163 حلقة ما كنتش راضي عنه. ماشي يا أستاذ قتيبة. أيضا شرفنا على صفحة منتهى الطرب الأستاذ عبد العزيز القصاص. فقرة تالية في منتهى الطرب، يوم 26 يوليو عام 1970 بيوافق ذكرى تولي السلطان قابوس بن سعيد السلطة في عمان. نسمع فؤاد حجازي وهتف الشعب لسلطان الحما من ألحان جميل عاصي. الأغنية اتنقلت لشريط خاص بإذاعة صوت العرب يوم 9 مايو عام 1977. وسقى الإسلام صافا على الخمر. فسادا وغنى وسقى الإسلام صبا علقما كتب الله لك النصر الذي هدم الإفق وهد الظلما إيه يا قابوس يا فخر الورى جئت للشعب شفاء بلسما هدم الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس تفتيك السما هدف الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس تفتيك السما عشت يا قابوس حرا مؤمنا إذ رميت الشرك والله رمى سلمت يمناك يا رمز الفدا بعد أن دمرت صلا أرقما جئت تبني نهضة أعلامها سوف ترقى في علاها الأنجما جئت تبني نهضة أعلامها سوف ترقى في علاها الأنجما فيه يا قابوس يا كف الندى جئت للمجد شقيقا توأما ها هو الشعب الذي شدت له صرح مجد للمعالي قدما هدف الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس تفتي قدما هدف الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس تفتي قدما عشت يا قابوس حرا مؤمنا إذ رميت الشرك والله رمى سلمت يمناك يا رمز الفدا بعد أن دمرت صلا أرقما يحمل الود لكم في قلبه مثل ما يحمل في النفس الزما يحمل الود لكم في قلبه مثل ما يحمل في النفس الزما أقسم الشعب على العهد لكم يا له من نقص مما أكرما عشت للشعب زعيما وأبا عشت سلطانا عظيما ملهما هدف الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس نفسي كالدما هدف الشعب لسلطان الحمى عشت يا قابوس نفسي كالدما عشت يا قابوس حرا مؤمنا إذ رميت الشرك والله رمى سلمت يمناك يا رمز الفدا بعد أن دمرت ظلا أرقما المطرب الأردني فؤاد حجازي وهتف الشعب لسلطان الحمى الأغنية من ألحان جميل العاصي واتنالت على شريط إذاعي يوم 9 مايو عام 1977 أنتظر اسم المؤلف من أحد أصدقائنا يتكرم به أنا فاكر يمكن الأستاذ جبري دمرة قبل كده سابقا لنا على اسم المؤلف والملحن لأغنية المطربة سلوى فأتمنى عليه أو أحد أصدقائنا أن يشوف لنا اسم المؤلف أنا لقيت يعني أبو عبد وباقي الكلام ممسوح فمحبش أفتي يعني بدون علم فيها الأستاذ شريف أدمن صفحة الفنان عفاف راضي حاضر والله يا أستاذ شريف أنا رديت على حضرتك في رسالة حاضر بإذن الله مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيل الفنان أحمد غانم رحل يوم 28 يوليو عام 1992 مناسب في ظل الظروف وأجواء الاحتفال بافتتاح قناة السويس نستمع إلى هذا المونولوج مستحيل في حاجة اسمها مستحيل وانتو جيل أثبت وبرهن بالدليل مستحيل في حاجة اسمها مستحيل انتو جيل أثبت وبرهن بالدليل ان كلمة امبوسيبل ومستحيل مش مستحيل نو مستحيل جيل كل صنع المعجزات بالمستحيلات بإيديه كتب أكبر عنوان على سدنا العالي الجبر هرم الأحرار تسطع على الشمس في أسوان جيل كل صنع المستحيلات بالمعجزات بإيديه كتب أكبر عنوان على سدنا العالي الجبر هرم الأحرار تسطع على الشمس في أسوان سنين طويلة وليل طويل بعرقنا وإيدينا عمالنا سنين طويلة وليل طويل بعرقنا وإيدينا عمالنا سنين طويلة وليل طويل بعرقنا وإيدينا عمالنا وغصب عن عين الاستعمار بنيناه وحققنا أملنا والفرحة عما الغيط والبيت وتحية لإخواننا السوفييت والفرحة عما الغيط والبيت وتحية لإخواننا السوفييت وده دليل ملوش مثيل إن انتو جيل خلى كلمة امبوسيبل ومستحيل مش مستحيل نو مستحيل مش مستحيل مش مستحيل. الفنان أحمد غانم ومونولوج مستحيل من حفل أضواء المدينة اللي أقيم في أسوان يوم السبت 16 يناير عام 1971 احتفالا بإتمام بناء السد العالي وذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. سابقا يمكن أذعت هذا الحفل كاملا يعني. في 28 يوليو عام 1984 كان رحيل الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور. الحقيقة كان معي أربع فقرات لكن حسام برا بيشاور لي يعني بيهددني فحضر أخذ أغنية واحدة. سيد إسماعيل ويا عيني على النصيب من كلمات عبد الرحيم منصور ألحان سيد إسماعيل والأغنية من تسجيلات عام 1972. في عيونها أشعار ومراسي بحار تريح الغريب، واحلمنا سوا بليالي الهوى حبيبة وحبيب، واحلمنا سوا بليالي الهوى حبيبة وحبيب. وقالوا لي عاشق لك ماشي عالسكة فالراديو غريب، قلت لهم نصيب الدنيا نصيب، وآه يا عيني يا عيني عالنصيب. طالت ليالينا وقلت الصبيه عايزه دار منور لون قلبها الاخضر شبابيك وبحريه، طال الحلم بينا وطالت ليالينا وقلت الصبيه عايزه دار منور لون قلبها الاخضر شبابيك وبحريه، عايزة مغر غالي قمر ونجم عالي قلت مش في ايديا، عايزة مغر غالي قمر ونجم عالي قلت مش في ايديا. وقالوا لي عاشق ليه ماشي عالسكة براديو غريب، قلت لهم نصيب الدنيا نصيب، وآه يا عيني يا عيني عن نصيب. سيد إسماعيل وأغنية يا عيني عن نصيب سيد إسماعيل غناء ولحنا والكلمات للشاعر الكبير عبد الرحيم منصور اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذه الأيام. الأغنية من تسجيلات عام 1972. على صفحة منتهى الطرب انضمت لينا نونا أحمد وأسير الحياة. أستاذ مصطفى الحداد بإذن الله حاضر، مونولوج أحمد غانم اللي طلبته أحاول يكون معنا في حالة الطلبات بإذن الله حاضر. أستاذ كتيبة مداعبة يا أخي عليك، ما تبقى من وقتنا إن شاء الله نخصصه للاحتفال بميلاد الملحن القدير طه العجيل اللي كان النهاردة 30 يوليو بيوافق النهاردة ذكرى ميلاد الملحن القدير طه العجيل. كل سنة وحضرتك طيب. تعالوا نسمع الثلاث المرح لتكن أغنية البداية مع الثلاث المرح، وكلمات سيد عبد الظاهر، ألحان طه العجيل، وأغنية بنت الحلال. الأغنية من تسجيلات عام 1972. جمال ورقة في طبعها وذوق وجد ماشيه جمال ورقه بطبعها وذوق وجد في ماشيه تعيش معانا على كل حال وتقول لقيت بنت الحلال تعيش معانا على كل حال وتقول لقيت بنت الحلال اختار شريكتك يا ولا وشوف ونقي يا ولا بنت الحلال اوعك يفوت القطر وانت ما تلحقوش والحظ يبقى معاك وبكرة ما تلقاهوش اوعك يفوت القطر وانت ما تلحقوش والحظ يبقى معاك وبكرة ما تلقاهوش فكر وقول اختار تاني بس احنا طبعا مخطوبين فكر وقول اختار تاني بس احنا طبعا مخطوبين ويا ما غيرنا في بنات اختار شريكتك يا ولا وشوف ونقي يا ولا بنت الحلال. الثلاث المرح وأغنية بنت الحلال، الأغنية من كلمات سيد عبد الظاهر ومن ألحان طه العجيل، وهي من تسجيلات عام 1972. أغنية محمد أنديل مش هنوصيك، كلمات عبد الهادي المليجي، ألحان طه العجيل، اعتدنا ان احنا نسمعها تسجيل استوديو، النهاردة هنسمعها من حفلة، واعتقد انها الاول مرة تذاع من حفلة. يعني هنسمع محمد أنديل وأغنية مش هنوصيك من كلمات عبد الهادي المليجي وألحان طه العجيل من حفل أضواء المدينة اللي أقيم في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية يوم 26 يوليو عام 1992. المناسبة كانت الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية. تاني سمعكوا حاجة جديدة، نسمع حاجة جديدة. مش هنوصيك مش هنوصيك وانت مسافر مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك وانت مسافر مش هنوصيك يا حبيبي قلبي وضيل عين احبابك هنا مستنين يا حبيبي القلب وضيل عين احبابك هنا مستنين ومنين هنجيب الصبر منين الصبر منين مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر مش هنوصيك يا حبيبي القلب وضيل عين احبابك هنا مستنين يا حبيبي القلب وضيل عين احبابك هنا مستنين، ومنين حنجيب الصبر منين؟ الصبر منين؟ مش هنوصل. من السفر بس اللي دواك تعبك وراح يتعبنا معاك، من السفر بس اللي دواك تعبك وراح يتعبنا معاك. مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك، من السفر بس اللي دواك تعبك وراح يتعبنا معاك. لكن ده كله قدر ونصيب، لكن ده كله قدر ونصيب، مكتوب علينا قمرنا يغيب. مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر، مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر، مش هنوصيك. خلاص نويت على الغربة خلاص، مع السلامة يا أغلى الناس. خلاص نويت على الغربة خلاص، مع السلامة يا أغلى الناس. مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك. خلاص نويت على الغربة خلاص، مع السلامة يا أغلى الناس. بس اوعى تنسى في يوم ناسك، بس اوعى تنسى في يوم ناسك. لو بالدهب تقلوب والماس. مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر، مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك انت مسافر، مش هنوصيك. ما تسيبش بالنا عليك مشغول، ولو تعبت ارجع على طول. ما تسيبش بالنا عليك مشغول، ولو تعبت ارجع على طول. مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك. ما تسيبش بالنا عليك مشغول، ولو تعبت ارجع على طول. طمن قلبنا عن أحوالك، طمن قلبنا عن أحوالك، وابعت جوابك لها علمي وصول. مش هنوصيك مش هنوصيك وانت مسافر، مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك وانت مسافر، مش هنوصيك. خلاص نويت على الغربة خلاص، مع السلامة يا أغلى الناس. خلاص نويت على الغربة خلاص، مع السلامة يا أغلى الناس. مش هنوصيك مش هنوصيك مش هنوصيك خلاص نويت على الغربة خلاص مع السلامة يا أغلى الناس بس وعا تنسى في يوم ناسك بس وعا تنسى في يوم ناسك لو بالذهب تقلب والماس مش هنواصي مش هنواصي وانت مسافر مش هنواصي مش هنواصيك مش هنواصيك وانت مسافر مش هنواصيك يا حبيبي القلب وبي العين احبابك هنا مستنين يا حبيبي القلب وبي العين احبابك هنا مستنين ومنين حنجيب الصبر منين الصبر منين كل سنة وانتم طيبين محمد أنديل وأغنية مش حنوصيك من كلمات عبد الهادي المليجي ألحان طه العقيل من حفل أضواء المدينة اللي أقيم في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية يوم 26 يوليو عام 1992 بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. الآخر فقرة معنا اللحن واحد والكلمات مختلفة. هنسمع مطرب لأول مرة هنسمعه ربيع البنا، الأغنية اسمها غنوة وفرحة أو أغنية الشباب من كلمات عزة الجندي، اللحن لطه العقيل، توزيع مختار السيد. تسجيل الأغنية كان يوم 9 يناير عام 1984، الإعادة تمت يوم 26 يناير من ذات العام. ربيع البنا، أغنية الشباب أو غنوة وفرحة. العمل مش بالكلام الأمل في بكرة زاد المحبة وللسلام حب يملى بلدنا خير بالعمل مش بالكلام الأمل في بكرة زاد للمحبة وللسلام بالأمل يبني حضارة بالأمل يبني حضارة رح تعيش كم ألف عام رح تعيش كم ألف عام الشباب غنوة وفرحة يحضن الأيام محبة يزرع الصحراء جناين زرعه يطرح حبة حبة الشباب غنوة وفرحة يحضن الأيام محبة يزرع الصحراء جناين زرعه يطرح حبة حبة الشباب ربيع البنا وأغنية الشباب أو غنوة وفرحة من كلمات عزة الجندي وألحان طه العقيل، توزيع مختار السيد. سجلت الأغنية يوم 9 و26 يناير عام 1984 الأغنية الثانية كانت من كلمات صلاح جاهين وتسجلت في 8 مايو 1986، اللحن طبعا واحد. تفكروا فيها، دي كانت آخر فقرة في حلقة الليلة. أقول كل سنة وحضرتك طيب للملحن الكبير الخلوق فعلا يعني الأستاذ طه العجيل. أنا مع حضرتك دكتور ميخائيل في اللي كتبته، فعلا هو خلوق ومبدع ومتواضع ومظلوم. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا. أستاذ إيمان مصطفى حاضر بإذن الله تكون معنا الأغنية. انضم لنا أيضا مهندس خالد عروق، الأستاذ محي الدين زينهم، أستاذ محمد الشرشابي. خلي الأستاذ توفيق يقول لنا تاريخ الحفلة بتاعت المركبة عدت من فضلك. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا. الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.